والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب العتق. قال: باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو بدر قال حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش قال حدثني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم. ثم ورد أبو داود كتاب العتق، والعتق هو إزالة الرق وتحول المملوك إلى كونه حرا بعد أن كانت منافعه مملوكة لغيره، صارت منافعه مملوكة له، صارت منافعه مملوكة له. فالعتق هو زوال الرق أو إزالة الرق وتحول من كان رقيقا إلى أن يكون حرا يملك منافعه ويتصرف في نفسه كيف يشاء، وكان قبل ذلك لا يتصرف في نفسه بل منافعه ملك لغيره الذي هو سيده. ثم ورد باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته، يؤدي بعض كتابته ثم يعجز أو يموت، أي أنه المكاتب هو العبد الذي يتفق معه سيده على أن يدفع له مقدارا من المال منجما بأن يكون كل سنة يدفع كذا، ثم إذا فرغ أو دفع ذلك المقدار الذي اتفق معه عليه فإنه يعتق بعد أن يؤدي الذي عليه. وإن عجز اشتغل وأدى بعض ما عليه وعجز فإنه باق على عبوديته ورقه، وإن مات فإنه أيضا كذلك، يعني مات وهو رقيق والمال الذي وصل إلى سيده هو مال حصل من عبده ولم يمكن للعبد أن يصل إلى الرق إلى الحرية، بل إنه مات يعني في أثناء ذلك فمات وهو عبد، لأن الحرية ما حصلت له، الحرية ما حصلت له. وعلى هذا، وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني معناه أنه لا يحصل له الحرية إلا إذا أدى كل ما عليه، إذا أدى كل ما عليه عند ذلك حصلت له الحرية. أما أن يكون مات قبل أن يؤدي ما عليه فإنه يموت وهو عبد، أو يكون عجز ولم يستطع أن يسدد الشيء الذي عليه فإنه يبقى عبدا، وإنما يحصل الحرية فيما إذا سدد الذي عليه ولم يعجز عن التسديد، فإنه يحصل الحرية بذلك، وإلا فإنه يكون عبدا. فالمكاتب يعتبر عبدا ما دام أنه بقي عليه درهم من مكاتبته، فإذا سدد آخر قسط أو جمع وطلب المساعدة من غيره فجمع مالا ودفعه لسيده فإنه يعتق يعني بذلك. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي بدر، عن أبي بدر وهو شجاع بن الوليد وهو صدوق له أوهام أخرجه أصحاب الكتب، صدوق له أوهام أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي عتبة إسماعيل بن عياش، عن أبي عتبة إسماعيل بن عياش وهو صدوق إذا روى عن الشاميين، وهذا من روايته عنهم ومخلط في غيرهم، وحديثه أخرجه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن، البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. عن سليمان بن سليم، عن سليمان بن سليم وهو شامي أخرج له ثقة أخرجه أصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب، عمرو بن محمد ابن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو العاص وهو صدوق خرج حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه شعيب بن محمد هو صدوق خرج حديث البخاري في أدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق فهو عبد، وأما عبد وأيما عبد وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد. قال أبو داود: ليس هو عباس الجريري. قالوا: هو وهم، ولكنه هو شيخ آخر. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، يعني أن من كتب أنه لا يزال في الرق إلى أن يسدد ما عليه، إلا أن اللفظ الأول كان يعني أشد مبالغة يعني من الثاني، ومعناهما واحد. هذا قال إذا كاتب على 100 وبقي 10 الذي هو العشر، وأما ذاك فهو يعني أخص وأعم، لأنه قال ما بقي درهم، يعني الذي هو شيء قليل جدا، ولكن النتيجة واحدة والمؤدى واحد، كلها أي كل من الطريقين دالة على أنه لا يكون حرا ولا يحصل الحرية أي من كتب إلا إذا سدد الذي عليه. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. صدوق صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن همام بن يحيى العوذي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عباس الجريري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مر ذكرهم. قال أبو داود قال أبو داود: ليس هو عباس الجريري. قالوا: هو وهم، ولكنه هو شيخ آخر. يعني هذا يعني يوجد في بعض النسخ، وإن كان الجريري فهو ثقة، وإن كان غيره فالحديث الذي قبله يعني متابع له. يقول السائل: هل يجوز للسيد بيع المكاتب أثناء دفعه للأقساط؟ نعم، يجوز بيعه، ولكنه يعني ينتقل إلى المشتري كما كان يعني عليه عند البائع. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مكاتب أم سلمة قال: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. ثم رد أبو داود حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، يعني هذا يفيد بأن المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي ولم يؤدي أن سيدته تحتجب منه، لأن المرأة لا تحتجب من مملوكها، وقد جاء في القرآن يعني استثناؤه مع من استثني، يعني أو ملكت أيمانهن، ولكنه إذا كتب ثم أدى آخر ما عليه احتجبت منه، لأنه صار أجنبيا ولا علاقة له بها، تحتجب منه مثل الزوج إذا تزوج المرأة وطلقها احتجبت منه، لأن صار ما له علاقة بها. فكذلك المرأة لا تحتجب عن مولاها عن عبدها، ولكنه إذا عتق فإنها تحتجب منه. وهنا هذا اللفظ يخالف ما تقدم، يعني وأنه وأن يعني إذا كان عنده ما يؤدي وهو لم يؤدي فإنها تحتجب، لأن لا يعتبر الحرية ما حتحصل له إذا سدد آخر ما عليه ووصل إلى سيده. ولهذا قال في الحديث السابق: عبد ما بقي عليه درهم، عبد ما بقي عليه درهم. ويمكن أن يقال أن هذا حصل على سبيل الاحتياط، ما دام أنه وجد الشيء وأنه يعني في طريقه للتسديد، ولكن حصول الحرية لا يحصل إلا بعد تسديد، وحصول الحرية هذا هو الذي يجعل المولى أو الرقيق ليس داخلا في ملك سيدته ومولاته، فلا يكون التحريم أو امتناعها من الكشف، يعني امتناعها من الاحتجاب له إلا إذا حصل الاحتجاب عنه، إلا إذا حصل التسديد الذي به حصلت الرق، حصل به الرق، لأنه داخل تحت كونه مما ملكت اليمين ما دام أنه لم يسدد. والإسناد والحديث في إسناده شخص متكلم فيه، وعلى هذا فما تقدم في الحديثين السابقين الدالين على أن العبد أو أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وأنه مستمر الحكم إلى أن يحصل العتق، والعتق يكون بآخر تسديد وبآخر تسليم، فيكون ما دل عليه الحديث مخالف للحديث المتقدم، والحديث المتقدم هو الصحيح، فيكون الاحتجاب إنما هو بعد حصول العتق وليس قبل ذلك. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد. مسدد بن مسرهد ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان عن الزهري. سفيان بن عيينة ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. وسفيان والزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نبهان مكاتب بن أم سلمة. عن نبهان مكاتب أم سلمة وهو مقبول، نعم، أخرجه أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. عن أم سلمة. عن أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية أم المؤمنين، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقول الأخ: هل الكفالة التي هي في الوقت الحاضر مثل المكاتب، لأن الكفيل يطلب من المكفول دفع مبلغ معين كل سنة؟ هذا ما له علاقة في الرق والعتق. قال رحمه الله تعالى: باب. ثم هذا السؤال: إيش المكفول؟ إيش المكفول يدفع للكفيل نسبة معينة كل سنة؟ هذا العمل غير سائغ. الإنسان عندما يكون كافلا لأحد معناه أنه استقدمه ليشتغل عنده ويحصل الأجر في مقابل عمله، فهذا هو الأمر السائغ. وأما أن يأتيه، أن يأتي به ويفلته ثم ذاك يكتسب ويعطي هذا مقدار في مقابل كفالته، فهذا غير صحيح، وليس هذا مما تقره الدولة عندما أذنت وسمحت باستخدام العمال، فإنه يتابه ليعمل تحت نظره وإشرافه، أو يعمل له ويحصل أجرا على ذلك. أما كونه يأتي بأناس يكفلهم ثم يرسلهم ويعطونه في كل شهر أو في كل سنة مقدارا من المال، فهذا غير صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة رضي الله عنها جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرطه 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. ثم رد أبو داود: باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة. كتابة. باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، يعني معنى أن بيع المكاتب سائغ لأنه عبد، والعبد سائغ بيعه، وهو حر ما بقي عليه درهم. وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة ومكاتبة أهلها لها على 9 أواق، وأنها لم تقضي منها شيئا، وأنها جاءت إلى عائشة أم المؤمنين تستعين بها، تطلب منها أن تعينها على مقدار من المال من أجل أن تدفعه لأهلها. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها أرادت أنها تدفع المبلغ كله وتعتقها ويكون الولاء لها. فالرسول فأهلها لما جاءت إليهم وأخبرتهم قالت: إن كانت تريد أن تحتسب، يعني أن تساعدك وتحتسب الأجر على الله عز وجل، ولكن الولاء يكون لنا، يعني معناها أن الولاء يكون لهم وهم غير معتقين، لأنها هي التي ستعتق وليسوا هم، لأنها ما أعطتهم المال من أجل أن يعتقوها، وإنما دفعت المال وابتاعتها من أجل أن تعتقها هي، فتكون هي المعتقة وليسوا هم المعتقين. فيعني هم يعني أرادوا أن يكون لهم الولاء، وما كانوا يعرفون الحكم الشرعي يعني في ذلك، وظنوا أن مثل ذلك ما دام أن حصلت منهم المكاتبة وأنها في طريقها إلى العتق، وأنه جرى بينهم وبينها شيء يؤدي بها إلى العتق، وأنه حصل كأنها جمعت المسألة، كأنها جمعت نقود وأعطتها إياهم وأنهم اعتقوها، لكن أمر ليس كذلك، لأن عائشة تريد أن تشتريها وأن تعتقها، ويكون عتقها لها، يكون ولاؤها لها. فأبوا، ولما أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمرها بأن تبتاعها وأن تعتقها، وأن الولاء لها، وأن الولاء إنما يكون لمن أعتق، ولا يحصل الولاء شخص غير معتق، لأن الولاء مثل النسب لا يصير إلا لمن حصل منه العتق، ولا يباع ولا يوهب، وإنما هو شيء مماثل للنسب، شيء مماثل للنسب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ابتاعيها. إيش الحديث الذي معنا؟ فقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي. ابتاع يعني اشتريها أنت واعتقيها، والولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، أنت ما أعطتها مساعدة من أجل أن تذهب بها إلى قومها ثم يعتقونها ويكون الولاء لهم، وإنما أنت أردت أن تدفع كامل المبلغ الذي هم طلبوه منها، وأن يكون ذلك قيمة منها تدفعها لهم، وهي التي تولى عتقها، فيكون ولاؤها لها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها بأنها تبتاع، وأن الولاء لمن أعتق وتعتق، والولاء لمن أعتق. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وبين لهم، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام إذا بلغه عن شيء أو عن أناس حصل منهم أمر لا يسوق، فإنه يخطب ويقول: ما بال أقواما يقولون كذا وكذا، ولا يسمي يعني الذين حصل منهم، فيكون بذلك بين الحكم الشرعي للعموم ولسائر الناس، والذين حصل منهم المخالفة يعرفون، هم يعرفون أنفسهم ويعرفون أنه قد حصل منهم ذلك فيتركونه، وغيرهم ممن لم يكن له دخل في هذا الموضوع يعرف الحكم الشرعي. فكان هذا من هديه ومن طريقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام، أنه ما كان يصرح بالناس ويعلن أسماءهم وأنه حصل منهم كذا وكذا، وإنما أتى به بهذه الطريقة التي تفيدهم وتفيد غيرهم. ليش؟ ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام. فإنما الولاء لمن أعتق، هذا حصر الولاء لمن حصل من العتق، ولهذا النساء يكن لهن الولاء، والنساء لا يرثن يعني بالعصوبة عصوبة النفس إلا في باب الولاء فقط، لأن النساء إما عصبة بالغير أو عصبة مع الغير، ولا يكن عصبة بالنفس، ولكن في باب الولاء تكون المعتقة عصبة بالنفس. ولهذا يقول الرحبي: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت في عتق الرقبة، وليس في النساء طرا يعني جميعا عصبة يعني عصبة بالنفس إلا التي منت في عتق الرقبة أي التي اعتقت، فإنها تكون عاصبة يعني بنفسها. نعم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. المقصود من هذا الشرط كونهم قالوا الولاء لنا، يعني إن أرادت أن تحتسب وتحتسب الأجر عند الله بكونها تساعدك بهذا المبلغ، ويعني يكون العتق يكون الولاء لنا لأننا قد كتبناك ودخلنا معك في عمل أو في أمر يؤدي إلى العتق، فإذا يكون الولاء لنا. نعم. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه 100 مرة. وقول في كتاب الله المقصود بحكم الله، وسواء كان ذلك في كتاب الله عز وجل أو سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، سواء في القرآن المتلو والمتعبد بتلاوته والمتعبد بالعمل به، أو بالسنة التي هي شقيقة القرآن والتي هي مثل القرآن في كونه يجب العمل بها، أنه يجب العمل بها. ويمكن أن يكون يعني قوله في كتاب الله يقصد به القرآن، ولكن تدخل السنة في عموم قوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا جاء عن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما ذكر النامصة والمتنمصة قال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت امرأة: إنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره فما وجدت فيه هذا الذي تقول. فقال رضي الله عنه: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور به بالكتاب، فإذا هو من أوامر الكتاب ومما أمر به الكتاب. فإما أن يكون مقصود به القرآن وتكون السنة داخلة في مثل هذا الأمر العام، أو أنه يراد به حكم الله فيدخل يكون ذلك مشتمل على الكتاب وعلى السنة. شرط الله أحق وأوثق. شرط الله أحق وأوثق يعني هو الذي يعول عليه، وكل شرط لم يأتي ثبوته بالشرع ولم يأتي إقراره بالشرع أو لم يأتي الشرع بالشرع ما يمنع منه فإنه لا يعول عليه، وإنما يعول على ما ثبت في الشرع كتابا أو سنة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وقتيبة بن سعيد. عبد الله بن مسلمة مر ذكره، وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب مر ذكره. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام وثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من 7 أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما معنى قوله إذا فسخت الكتابة؟ كأنه يعني معنى ذلك أن البيع يعني إذا حصل الاتفاق على فسخها ثم حصل البيع. ومعلوم أنه يعني يمكن أن تفسخ الكتابة يعني فيما بين السيد والعبد، ويمكن أن تبقى، ولكن يبيع يباع المكاتب ويدفع المبلغ، ويعني يكون يعني المشتري حل محل البائع بمعنى أنه يسدد له ثم يعتق ويكون ولاؤه لمن اعتقه. يعني معناه أنه في الحالين يعني يمكن أن تفسخ المكاتبة بين السيد والعبد، لأنه يعني كأن بأن هذه الطريقة التي حصلت بينه وبين عائشة لأنها ما سددت شيء وما دفعت أي شيء من المبلغ، فكان الكتابة فسخت أو المكاتبة فسخت بينها وبينه، لأن أولئك باعوها وأخذوا كامل المبلغ، أخذوا كامل المبلغ وتلك اشترتها واعتقتها. ويمكن أن يكون سد شيء ويعني يتفق المشتري البائع مع المشتري على أن يدفع له المبلغ وهذا يحل محله يعني بالتسديد ثم يصير العتق بعد ذلك. انتقلت المكاتبة من شخص إلى شخص. نعم، مكاتبة من شخص ولكن المبلغ سلم لذاك الأول. نعم. يقول هؤلاء الأخوة: ما هو الولاء وماذا يستفيد المعتق من الولاء؟ الولاء كما قال العلماء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. والفائدة فيه أنه كما هو معلوم ينسب إلى مولاه، ولهذا يقال فلان مولاهم، يعني الذي كان يعني عتيقا لهم يعني ينسب إليهم يعني نسبة ولاء. وكذلك أيضا يحصل الميراث، يعني لو مات ذلك العتيق وليس له وارث، ليس له بنون وليس له أب وليس له أحد يرثه، فإن الذي اعتقه يرث. ومعلوم أن الإرث بالولاء إنما هو متأخر عن الإرث بالنسب، لأن الذين يرثون بالنسب مقدمون على الذين يرثون بالولاء، والولاء درجة متأخرة عن درجة النسب. ومعنى ذلك أن العبد إذا أو العتيق إذا مات وليس له ورثة من يعني من نسبه، فإن المعتق يستفيد أنه هو الذي يرثه، ولا يذهب بيت ماله لبيت المال لأن له وارث. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت بريرة رضي الله عنها لتستعين في كتابتها فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت: إن أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت إلى أهلها وساق الحديث نحو الزهري. زاد في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخره: ما بال رجال يقول أحدهم أعتق يا فلان والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق. ثم رد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب. موسى بن إسماعيل مر ذكره، وهيب بن خالد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة عن أبيه. هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وأبوه وعائشة مر ذكرهما. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق رضي الله عنها في سهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أو ابن عم له، فكاتبت على نفسها، وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين. قالت عائشة رضي الله عنها: فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتابتها، فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت. فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث، وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك، وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وإني كاتبت على نفسي، فجئتك أسألك في كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: قد فعلت. قالت: فتسامع، تعني الناس، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تزوج جويرية، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فاعتقوهم وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، اعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. قال أبو داود: هذا حجة في أن الولي هو الذي يزوج نفسه. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها في قصة جويرية بنت الحارث بن المصطلق رضي الله تعالى عنها، وأنها وقعت في السبي وكانت من سهم ثابت بن قيس بن شماس، وأنها كاتبته على نفسها، اتفقت معه على أنها تجمع مقدارا من المال وإذا سددته فإنها تعتق، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعين به على كتابتها، مثل الذي حصل من بريرة مع عائشة، جاءت تستعين بها على كتابتها، هذه جاءت تستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم على كتابتها، أي تطلب منه مقدارا من المال يساعدها في الوصول إلى ما تريد من العتق، وذلك بدفعه إلى ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه. قالت عائشة: وكانت امرأة ملاحة، يعني جميلة، يعني فائقة الجمال، تأخذها العين، يعني العين إذا وقعت عليها تعجب من ينظر إليها، وخشيت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها أنه يحصل منه مثل الذي حصل منها بكونها يعني أعجبتها فتعجبه. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أني كذا وكذا، وأنه حصل كذا وكذا، وأني كاتبت على نفسي ثابت بن قيس بن شماس، وإني أطلب منك أن تعينني. فقال: هل لك ما هو خير من ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال: أدفع عنك وأتزوجك. فقالت: نعم. فتزوجها رسول الله، أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وتسامع الناس، انتشر الخبر، وقال الناس: أصحار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم أصحار ما دام الرسول تزوج برير جويرية، فأعتقوا ما بأيديهم إكراما لأصحار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فما رأينا امرأة أكثر بركة على أهلها من جويرية، اعتق بسببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. والمقصود من ذلك أن المكاتب كما هو معلوم يعني يتم بيعه ويتم اعتاقه والولاء لمن اعتق. ثم قال أبو داود: وفي الحديث دليل على أن الولي هو الذي يزوج نفسه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اعتقها وصار وليا لها، لأن المعتق هو ولي وهو وارث، وليس هناك أحد يعني يلي. وأبوها قيل أنه لم يسلم وإنما أسلم بعد الزواج، والرسول هو الولي، هو الذي زوج نفسه، يعني فهو الولي والزوج الذي يكون منه الإجاب والقبول. نعم. قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني. عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني هو صدوق ربما وهم، أخرجه أبو داود والنسائي. صدوق ربما وهم، أخرجه أبو داود والنسائي. عن محمد يعني بن سلمة. عن محمد يعني بن سلمة الحراني الباهلي، وهو ثقة، أخرجه البخاري في القراءة ومسلم. نعم. وأصحاب السنن. عن ابن إسحاق. عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر بن الزبير. محمد بن جعفر بن الزبير هو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير مر ذكره. عن عائشة. عن عائشة مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى: باب في العتق على الشرط. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه أنه قال: كنت مملوكا لأم سلمة رضي الله عنها، فقالت: أعتقك وأشرط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عشت. فأعتقتني واشترطت علي. ثم ورد أبو داود رحمه الله: باب العتق على شرط، أي أن ذلك سائغ، يعني إذا كان شرط يعني معلوم ويكون يعني شيء محدد, يعني ليس شيئا مبهما أو شيئا يعني ليس له أمد, فإنه سائغ بأن يقول مثلا نعتقك على أن تخدم لمدة شهر أو لمدة سنة, لكن كون يقول يعني دائما وأبدا هذا ينافي مقتضى العتق. ولكن الذي ورد بالحديث شيء يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم, ومعلوم أن مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم وملازمة شرف, يعني شرف عظيم لمن يحصل له, وكونه يعني يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم فذلك خير, والصحابة يتنافسون يعني في ذلك ويحرصون على ذلك ويحبون ذلك كثيرا بأن يخدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون لهم صلة وثيقة بالنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الملازمة, كأن يكون مولاه أو خادما له. فإذا اعتق الإنسان عبدا على أن يخدمه يعني ما عاش, هذا ينافي مقتضى العتق, لأنه معناه منافع صارت له وكأنه ما اعتقه. ولكن يعني إذا حدد مدة سنة أو شهر أو شيء معلوم فإنه يلزم يعني يعتق, ولكنه يأتي بهذا الشيء الذي شرط عليه. قال وإذا كان يعني دائما فإنه يشتري منه, يعني يشتري منه يعني هذه الخدمة التي التزم بها, يعني يعتق ولكنه يدفع له شيء مقابل يعني هذا الذي لا يمكنه أن يأتي به, ولأنه ينافي مقتضى العتق, لأن معنى ذلك أنه سيخدمه ما عاش, يعني معنى أنه مثل الرقيق. إيش الفرق بينه وبين الرقيق؟ لكن الذي ورد فيه الحديث شرف كل يحرص عليه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أورد أبو داود حديث سفينة يعني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي اعتقته أم سلمة رضي الله تعالى عنها, واشترط عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم, وقال إنني لا أفارقه حتى أموت, يعني وإن لم يحصل يعني ذلك فأنا يعجبني ويهمني أن أرافقه وأن ألازمه حتى أموت, فاعتقته واشترط عليه خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا مسدد بن مسترهد عن عبد الوارث. مسدد بن مسترهد مر ذكره, عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جمهان. عن سعيد بن جمهان وهو صدوق له أفراد أخرج له أصحاب السنن. صدوق له أفراد أخرج له أصحاب السنن. عن سفينة. عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول الأخ في هل قصة جويرية رضي الله عنها تدل على أن السبي يقطع النكاح السابق إثر وقوع السبي مباشرة؟ حاجة جويرية السبي نعم يقطع النكاح, ولكن لا بد من الاستبراء بحيضة, لا بد من الاستبراء بحيضة, إن لم تكن حاملا فإنه لا بد من استبرائها بحيضة ويقطع النكاح السابق. يعني إذا كان إنها سبيت من مثل صفية رضي الله عنها كانت سبيت يعني عام خيبر والرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها, والنكاح نعم يقطع النكاح ولكنه تستبرأ. لكن إذا حصل إسلامهما مع بعض ما ينقطع النكاح, يبقون على نكاحهم. وهل يكون العتق مهر؟ يمكن أن يكون مهر, والرسول صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقة, ولكنه هنا يعني دفع مبلغ يعني في مقابل عتقها, لأنه اشتراها شراء. وأما صفية فكانت يعني سهما, أو كانت له في يعني في, يعني في, في السهام. نعم. وهل يجوز عتق الكافر؟ يجوز يجوز، لكن عتق المسلم أولى من عتق الكافر. وما حكم مكاتبته؟ يكاتب؟ يمكن. هل في حديث جويرية دلالة على كشف الوجه والنظر إلى الأجنبية؟ هذا أولا النظر إلى الأجنبية لا يجوز، ولكن النظر يعني نظر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني على اعتبار أنه يعني سيخطبها، يعني أو أنه يعني رآها يعني لأول وهلة وبعد ذلك كف بصره، ولكن قيل أنه أن ذلك من أجل أنه سيتزوجها، ومعلوم أن الخاطب ينظر إلى المخطوبة. يقول: كيف كان سفينة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمعتق إنما هي أم سلمة؟ نعم، الولاء لها، ولكن الفائدة والمنفعة يعني والسبب في العتق هو خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. أقرأ هذين يعني معناه أنه يخدمه، أقول معناه أنه يعني مولاه يعني في الخدمة، وإما من ناحية العتق المعتق أم سلمة. هل يدل حديث بريرة على أن للمرأة أن تتصدق من مالها من غير إذن زوجها لفعل عائشة رضي الله عنها؟ نعم، يدل ذلك. أصلا ما في صدقة الآن، هذا فيه شراء، أقول بيع وشراء، لأن الآن الذي حصل هو شراء، يعني ما حصل من، ولكن كونها تصدق لا شك يعني من ناحية أنها جاءت تستعين، لأنها جاءت تطلب منها صدقة، تطلب منها مساعدة، لكن الذي أرادته عائشة أنها تشتريها وتدفع المبلغ كله وتعتقها ويكون الولاء لها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في من أعتق نصيبا له من مملوك. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا همام قال حا وحدثنا محمد بن كثير المعنى قال: أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح قال أبو الوليد عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أعتق شخصا له من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ليس لله شريك. زاد ابن كثير في حديثه: فأجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم عتقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في من اعتق نصيبا له. نعم، من مملوك. من مملوك، من اعتق نصيبا له من مملوك، أي أن المملوك إذا كان مشتركا وكان لشخصين أو لأكثر فأعتق أحدهم نصيبه فإن ذلك العتق ينفذ، وعلى هذا المعتق أيضا أن يقوم بعتق الباقي، وذلك بأن يدفع قيمة ما تبقى لشريكه فيعتق كله بذلك، حيث يكون الشخص المعتق موسرا فإنه يعتق سهمه، وعليه أن يقوم بدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه حتى يكون بذلك عتق كله، وهذا فيه تشوف الشرع إلى الحرية في حق الأرقة، وأن الشرع جاء بالاهتمام والعناية بحصول الاعتاق، فإذا اعتق شخص سهما له في عبد فإن عليه إذا كان موسرا أن يدفع قيمة جزءه الباقي لشريكه فيعتق بذلك كله، وهذا في حال كونه موسرا. ومن المعلوم أن جملة من الكفارات يأتي فيها ذكر اعتاق الرقبة من بين تلك الأمور التي يكفر بها، بل إنها تقدم في كثير من الكفارات، كما في القتل خطأ، وكما في الجماع في نهار رمضان، وكما في الظهار، فإن العتق يكون أولا ثم ينتقل بعده إلى صيام الشهرين. وإنما جاء التخيير بين العتق وبين غيره في كفارة اليمين، وإلا فإن كثيرا من الكفارات أول شيء يبدأ به العتق، وهو مقدم على صوم شهرين متتابعين. وهذا كله يدل على الاهتمام والعناية في الشرع بالأرقة والحث أو الترغيب وبيان الوسائل التي يكون بها الاعتاق. وقد أورد أبو داود حديث أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه قال أن رجلا أعتق شقصا له من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك. زاد ابن كثير في حديثه فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه. أن رجلا أعتق شقصا له في غلام، يعني عبد مشترك، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك، بمعنى أنه اعتق يعني بعضه وصار حرا لوجه الله، فإن الشرع جاء بإضافة الجزء الباقي إلى الذي عتق، فيعتق كله ويكون كله خالصا لله، بمعنى أنه اعتق لوجه الله عز وجل فيكون كله حرا. وهذا فيما إذا كان المعتق موسرا، أما إذا كان معسرا فله شأن آخر كما سيأتي، أو له حال أخرى كما سيأتي في الأحاديث. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. العتق كما هو معلوم معتبر، ولكن الشيء الذي أضيف إلى هذا العتق هو قيام المعتق لجزء منه أن يدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه، فيكون العبد حرا كله لوجه الله عز وجل. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن همام بن يحيى العوذي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا محمد بن كثير. قال حا وحدثنا محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن همام عن قتادة. عن همام مر ذكره، قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي المليح. عن أبي المليح وهو ابن أسامة بن عمير، قيل اسمه عامر، نعم، وقيل غير ذلك، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أسامة بن عمير الليثي رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب السنن، أخرج حديثه أصحاب السنن. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرني همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعتق شقصا له من غلام، فأجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه. وهذا حديث أبي هريرة وهو مثل الذي قبله، إلا أن فيه التنصيص على التغريمة أو قيامة بقيمة السهم الباقي لشريكه. فأبو هريرة يروي أن رجلا اعتقل شركا له في مال، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه، يعني بقية ثمنه. نعم، بقية ثمنه يعني لشريكه، بمعنى أن الجزء الذي يملكه واعتقه وعليه أن يقوم بإعتاق الباقي بأن يدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه فيكون كله حرا ويكون ولاؤه له. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير عن همام عن قتادة عن النضر بن أنس. النضر بن أنس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بشير بن نهيك. عن بشير بن نهيك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حا وحدثنا أحمد بن علي بن سويد قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أعتق مملوكا بينه وبين آخر فعليه خلاصه. وهذا لفظ ابن سويد. ثم رد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة وهو مثل الذي قبله أن من أعتق شركا له في عبد فعليه خلاصه يعني خلاص باقيه من مالكه أي شريكه وذلك بدفع ثمنه أو قيمة جزئه الباقي له فيعتق على المعتق الأول الذي يعتق الجزء الذي يملكه يعني عليه أن يعتق الباقي بأن يدفع قيمته لشريكه ويكون كله حرا. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر الملقب غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا أحمد بن علي بن سويد. ثم قال حا وحدثنا وحال التحول من إسناد إلى إسناد. أحمد بن علي بن سويد هو صدوق خرج البخاري وأبو داود والنسائي. صدوق خرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن روح. عن روح بن عبادة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بإسناده. عن قتادة بإسناده هي الإسناد المتقدم. يقول السائل هل يجبر الشريك بالبيع؟ نعم يجبر. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال حا وحدثنا أحمد بن علي بن سويد قال حدثنا روح قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال. ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس. وهذا لفظ ابن سويد. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم أنه يعني يعتق عليه باقيه إن كان له مال بمعنى أنه يلزمه أن يدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه ويعتق بذلك. نعم. قال حدثنا ابن المثنى عن معاذ بن هشام. معاذ بن هشام ثقة صدوق ربما وهم صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا أحمد بن علي بن سويد عن روح عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده. نعم. ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس. وهذا لفظ ابن سويد. ولم يذكر ابن المثنى يعني إحدى الطريقين النضر بن أنس الذي هو في الطريق يعني قبل يوسف الماهك. نعم. وهذا لفظ ابن سويد الذي هو أحد الشيخين الشيخ الأول أو الثاني. ابن سويد الثاني الشيخ الثاني. نعم. هل يجوز الاشتراك في العبد سواء كان ذكرا أو أنثى؟ نعم يمكن يعني أقول يمكن الاشتراك وأيضا يعني الاشتراك يعني أحيانا يأكل يحصل يعني بالميراث يعني بحيث أنه يعني لا سبيل أو لا مندوحة منه ويمكن أن يكون الاشتراك فيه سواء بالشراء أو بالميراث. فيسأل إن كانت جارية فلمن الحق التسري؟ يعني طبعا لا تكون لهما جميعا أقول لا تكون لهما جميعا، يمكن أن يزوجوها أو تكون لواحد منهم. قال رحمه الله تعالى: باب من ذكر السعاية في هذا الحديث. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان يعني العطار قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب من ذكر السعاية في هذا الحديث، يعني زاد السعاية، لأن الذي مر هو كون المعتق الذي اعتق شقصه يعني يكون له مال فيلزمه اعتاق الباقي، لكن إذا لم يكن له مال فقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يعمل أيضا على العتق، وذلك بأن يستسعى العبد، بمعنى أنه يسعى لتحصيل قيمة الجزء الباقي من للشريك فيجمعها ويحصلها ثم تدفع إليه ويعتق ثم تدفع إليه ويعتق، وهذه هي السعاية أو الاستسعاء، يعني معناه إذا كان موسرا الشريك الذي يعتق يلزمه يعتق الباقي، وإن لم يكن موسرا أيضا فيه سعي إلى تحصيل الرق إلى تحصيل العتق بعد الرق، وذلك بأن يستسعى العبد بأن يطلب منه أن يسعى في تحصيل قيمة الجزء الباقي ويدفعها للشريك الذي لم يعتق ثم يعتق بعد ذلك. من اعتق شقيصا في مملوكه، شقيصا مثل شقص يعني جزء، يعني شقص سهم في مملوك، يعني هو مشترك بينه وبين غيره وله مال، يعني قام بعتق الباقي ودفع المال للشريك، وإن لم يكن فإنه يستسعى العبد بأن يبحث بأن يقوم يعني قيمة عدل لا وكس ولا شطط، ليس فيها هبوط ولا نزول لا ارتفاع ولا انخفاض، وإنما هي القيمة التي لا زيادة فيها ولا نقصان، ويسعى العبد في تحصيل قيمة الجزء الباقي ثم يدفع لمالكه الذي لم يحصل منه العتق، هذا إذا لم يكن المعتق الذي اعتق سهمه له مال، أما إن كان له مال فيلزمه كما مر في الأحاديث السابقة ولا يحتاج إلى استسعاء. يقول: وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه، يعني ما يكلف، أقول ما يكلف يعني ولا يشق عليه يعني في ذلك، يعني أنه يقوم بهذا على حسب طاقته ووسعه. نعم. ترجمة فيها إشارة إلى اختلاف الرواة. نعم، فيه اختلاف من العلماء من قال إن هذه الزيادة ذكرها بعض الرواة دون بعض، ولكن الصحيح أنها معتبرة وثابتة، وأن وذلك أن صاحب الصحيح أخرجاها في صحيحيهما، وجاءت يعني عن جماعة يعني من العلماء رووها واتفقوا على روايتها فهي معتبرة، وما جاء من عدم اعتبارها وأنها مدرجة الأصل عدم الإدراج، وكون صاحب الصحيح أثبتاها وأثبتها غيرهم بدون إدراج يعني يدل على أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها حكم من الأحكام الشرعية، وهي زيادة من ثقات رووها، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبان يعني العطار. أبان بن يزيد العطار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة. عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. إذا أعتق الشريكان العبد المشترك بينهما لمن يكون الولاء؟ يكون لهما جميعا. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد يعني بن زريع قال حا وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر وهذا لفظه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أعتق شقصا له أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه. ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله هو ابن المديني وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن محمد بن بشر. محمد بن بشر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. قال أبو داود في حديثهما جميعا فاستسعي غير مشقوق عليه وهذا لفظ علي. قال أبو داود في حديثهما جميعا استسعي غير مشقوق عليه وهذا لفظ علي أي الشيخ الثاني في الإسناد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد بإسناده ومعناه. ثم أرد أبو داود الحديث من طريق أخرى وأحال على ما تقدم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو ملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى. يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وابن أبي عدي. وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بإسناده ومعناه. عن سعيد هو ابن أبي عروبة بإسناده ومعناه. قال أبو داود ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية. قال أبو داود ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة. عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية يعني أنه وقف عند ذكر كونه صاحبه الذي اعتق شقصه عليه خلاصه إن كان له مال يعني ما لم يذكر السعاية التي مرت في هذه الطرق. نعم. ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعا عن قتادة بإسناد يزيد بن زريع ومعناه وذكر فيه السعاية. وهذا يعني ذكر أن فيه جماعة من الرواة رواه أيضا بإسناد آخر وذكروا فيه السعاية يعني بالإضافة إلى الذين ذكروه من قبل الذين رواه عن سعيد بن أبي عروبة. ورواه جرير بن حازم. جرير بن حازم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وموسى بن خلف. موسى بن خلف هو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي. البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي. من قال بأن هذه الزيادة مدرجة أيحكم بها فقها أو له يعني مذهب آخر في من لم يكن له مال؟ يعني معناه أنها ليست بلازمة. أقول ليست بلازمة. طيب ماذا يعمل؟ يعني وش ماذا يفتي بي إذا جاء إنسان؟ ماذا؟ باب في من روى أنه لا يستسعى. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب من لم يذكر سعاية العبد يعني معناها أنه اقتصر على ذكر إلزام المعتق إن كان له مال أن يعتقه, وإلا فإنه عتق منه ما عتق, يعني ما هناك سعاية, يعني الذي عتق عتق والباقي باق على رقه, والباقي باق على رقه, ولم تذكر السعاية, ولم تذكر السعاية, يعني معناه أنه يعتق الجزء الذي عتق والباقي يبقى على رقه, فيكون مبعضا, نصفه حر ونصفه عبد. نعم. من أعتق شركا له في مملوك وقيم عليه قيمة العدل, وقيم عليه يعني قوم, يعني قيمة معتدلة, يعني عادلة ليس فيها زيادة وليس فيها نقصان. فأعطى شركاءه حصصهم, فأعطى شركاءه أي المعتق الذي يعتق الشرك أو الشخص, أعطى شركاءه حصصهم من المال وعتق يعني عليه هو, أي على المعتق الشخص الأول يدفع قيم الأشخاص الباقية ثم يعتق, هذا إن كان له مال, وإن لم يكن له مال عتق ما عتق, يعني الشيء الذي اعتق من قبل هذا عتق والباقي يبقى على على رقه, أي في ملك من لم يحصل منه العتق الذي هو الشريك الثاني الذي لم يحصل منه العتق. ولكن الاستسعاء ثابت في الصحيحين وفي غيرهما, فإذا احتيج إليه يصار إليه, وإن كان العبد يعني لم يقم بالسعي فإنه يعتق ما عتق, وهذا إذا كان فقير معسر الذي هو غير موسر الذي هو من اعتق الشخص الأول, فإنه يعتق ما عتق ويبقى ما بقي. قال حدثنا القعنبي, القعنبي عبد الله بن مسلم بن قعنب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك, عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع, نافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر, عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كيف يتصور نصفه حر ونصفه عبد؟ المبعض, ايش معنى المبعض؟ المبعض هو الذي نصفه حر ونصفه عبد, او بعضه حر وبعضه عبد, هذا المبعض. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا اسماعيل, يعني معناه ان يعني منافعه لا يملكها الذي يملك جزءه, وإنما يملك بعض منافعه, بمعنى أنه يعني يوم له يوم للثاني مثلا, أو شهرا له شهرا لنفسه, بمعنى أنه يعني يستفيد مما به من الحرية, يستفيد مما به من الحرية, يعني لا يملك منافعه الذي ليس له إلا نصفه, يعني نصفه مملوك له لسيده, والنصف يملكه العبد نفسه, بمعنى أنه يستفيد من من مما فيه من الحرية, ويستفيد ذاك من ما له من ايش من العبودية. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمعناه قال وكان نافع ربما قال فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقل. ثم ورد ابو داود حديث من طريق اخرى وقال فيه أن نافعا قال في روايته ربما قال فقد عتق منه ما عتق, مثل ما في الجملة السابقة أو الرواية السابقة, وربما لم يقله يعني سكت عن هذه الجملة ولم يقل عتق ما عتق, ولم يتعرض لها لا إثباتا ولا نفيا. قال حدثنا مؤمل, مؤمل هو ابن هشام ثقة أخرج البخاري وابو داود النسائي. مؤمل ابن هشام ثقة أخرج له البخاري وابو داود النسائي. البخاري وابو داود والنسائي. عن إسماعيل, عن إسماعيل هو ابن علي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب, أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر, عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث. قال أيوب فلا أدري, هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو شيء قاله نافع، وإلا عتق منه ما عتق. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وذكر أيوب أن الجملة التي هي وإلا عتق ما عتق هل هو من الحديث أو أنه من كلامي نافع، كما مر في الرواية السابقة التي فيها وإلا عتق منه ما عتق، والثانية التي قال يعني لا يدري هل هو قال كذا أو لم يقل شيئا، وهذه يعني لا يدري هل هي من الحديث أو هي من كلام نافع، فهي شبيهة بالتي قبلها. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي. سليمان بن داود العتكي هو بن ربيع الزهراني، ثقة، أخرج حديثه مسلم، البخاري ومسلم، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن حماد. عن حماد هو بن زيد، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وقد مر ذكر الثلاثة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى غير طريق نافع، وفيها ما في التي قبلها الطريق الأولى التي هي وإلا عتق منهما عتق، فتكون مطابقة للرواية الأولى التي صدر بها أبو داود رحمه الله الروايات التي جاءت عن ابن عمر، فإن رواية عبيد الله رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رواية عبيد الله عن نافع هي مطابقة للرواية الأولى التي هي عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عيسى بن يونس. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى إبراهيم بن موسى. ثم ورد الحديث من طريق أخرى، وهي الحالة على الطريق الأخيرة التي فيها يعني ما في الطريق الأولى التي هي أنه عتق ما عتق. نعم. قال حدثنا مخلد بن خالد. مخلد بن خالد هو ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود. ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. يقول الذي أعتق نصيبه وهو موسر، هل يجب عليه عتق النصيب غيره أم هو مجرد ندب؟ لا، يجب عليه، يجب عليه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى مالك، ولم يذكر وإلا فقد عتق منه ما عتق، انتهى حديثه إلى وأعتق عليه العبد أو أعتق عليه العبد على معناه. ثم رد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء. عبد الله بن محمد بن أسماء هو ثقة، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن جويرية. عن عمه جويرية بن أسماء، وهو صدوق رجل أصحاب الكتب إلا الترمذي. صدوق رجل أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى وهي طريق سالم، كانت الطرق التي مرت كلها من طريق نافع عن ابن عمر، وهذه من طريق ابنه سالم ابن عبد الله بن عمر، وهو وفيه أنه إن كان له مال فإنه يلزمه اعتاق الجزء الباقي ودفع قيمته لشريكه. إيش لفظه يقول؟ من أعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد. نعم، إذا كان للمعتق شقصه عنده ما يبلغ ثمن العبد فإنه يعتق عليه في ماله. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن فقهاء المدينة السبعة ستة متفقون على عدهم من فقهاء السبعة، والسابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال، أحدها أنه سالم بن عبد الله بن عمر، والثاني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والثالث أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والستة الباقون متفقون على عدهم في الفقهاء السبعة، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعروة بن الزبير بن العوام، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار. عن أبيه. عن أبيه وقد مر ذكره. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم عن أبيه. عن سالم عن أبيه وقد مر ذكرهما. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. يبلغ به النبي يعني معناه أنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هي معناه أنه يوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون يعبر بهذه العبارة عندما يكون الإنسان غير جازم بالصيغة التي قالها في إضافتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال سمعت أو قال قال أو قال عن، فإن كلمة يبلغ به هذه تؤدي هذه الأمور كلها، معناها أنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر العنبري عن ابن التلب عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال أحمد: إنما هو بالتاء يعني التلب، وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء. ثم ورد أبو داود حديث التلب أو التلب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق، أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لفظه في قول لم يضمنه يخالف كل ما تقدم من الأحاديث السابقة التي فيها تضمينه وإلزامه بأن يدفع قيمة الجزء الباقي منه ويعتق عليه بذلك. يعني يعني إن كان المقصود هو العموم، أولا الحديث فيه رجل مستور يعني مجهول الحال، فهو غير ثابت، لكن لو ثبت فإنه يحمل على ما إذا كان معسرا، يعني يحمل على ما إذا كان معسرا، لأنه لا يضمن إذا كان غير معسر إذا كان معسرا، وإنما يضمن إذا كان موسرا. فلكن الحديث كما هو معلوم هو فيه رجل مستور أي مجهول الحال، وعلى هذا فلا يعني لا يعارض أو لا يقاوم الأحاديث الكثيرة السابقة التي كلها فيها التنصيص على أنه يعتق عليه وأنه يلزمه قيمته، أي قيمة الجزء الباقي لشريكه. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر عن شعبة عن خالد. خالد هو ابن مهران الحذاء، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بشر العنبري. عن أبي بشر العنبري وهو الوليد بن مسلم ثقة. الوليد بن مسلم ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود النسائي. عن ابن التلب. عن ابن التلب أو التلب وهو ملقام، وهو اسمه ملقام وهو مستور، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن أبي. عن أبيه وهو صحابي، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. قال أحمد إنما هو بالتاء يعني التلب، وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء. قال إنما هو بالتاء وليس بالثاء، وكان شعبة ألثغ يعني لا يبين التاء من الثاء. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في من ملك ذا رحم محرم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. يقول السائل ما معنى لا يستسعى؟ لا يستسعى يعني أنه لا يكلف العبد بأن يبحث ويسعى في تحصيل قيمة الجزء الباقي من من من من قيمته ليدفعها للشخص الذي لم يحصل منه العتق، وهو الشريك الذي ما حصل منه العتاق. إذا قيل استسعي معناه أنه يطلب من العبد أن يسعى لتحصيل قيمة الجزء الباقي. لم يستسعى يعني لا يطلب منه ذلك، وإنما يعتق منه ما عتق ولا يطلب منه. هل المكاتبة واجبة إذا طلب العبد من سيده أن يكاتبه؟ لا، ليست واجبة. لأن المكاتبة يعني معناها يعني حصول العتق ولزومه بها، والإنسان ليس بملزما أن يعتق مملوكه. يقول إذا أعتق، وقوله والذين يتقون أما ملكة أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم خيرا، ليس الوجوب. إذا أعتق بعض العبد وبقي بعضه الآخر، هل يكون الولاء لمن أعتق باعتبار ما أعتق منه؟ نعم، الولاء يكون له، الولاء يكون له، لكن إن كان له إن كان له أولاد أو له أقارب من النسب فمعلوم أنهم مقدمون، والولاء آخر شيء. الولاء عندما ينتهي جميع الجهات التي تكون من طريق النسب، عند ذلك يأتي الولاء، لأنه آخر درجة أو آخر يعني طبقة من طبقات الوارثين. ذكر كل هذه الروايات من أبي داود، هل يريد من ورائها أن رواية فقد عتق منهما عتق مدرجة في الحديث؟ لا، ما يدل على هذا. أقول ما يدل على هذا، لأن قد عتق منهما عتق يعني جاءت مجزوما بها بدون تردد، لأن الذي حصل هو التردد أو الجزم، والجزم حصل من طريق نافع وحصل من طريق سالم. ومعلوم أنه العتق حصل لبعضه والبعض الثاني حيث لم يقم العبد بالسعاية، وكان معسرا الذي هو المعتق الشخص. طبعا ما فيه إلا أن يعتق معتق، لأنه ما يمكن أن يلغى. أقول ما يمكن أن يلغى، يعني هذا العتاق، بل العتق ثابت، وكونه يعتق بعضه لا شك أنه أحسن من كونه يبقى كله مملوكا، كون بعضه حر وبعضه عبد أحسن، أحسن من كونه يكون كله مملوك، لأنه يملك بعض منافعه. يقول: إذا اعتق المعسر نصيبه فهل للعبد المكاتب على الجزء الباقي للسيد الثاني؟ المعسر اعتق ومعسر ما يستطيع يكمل الباقي، فهل للعبد أن يكاتب؟ ما يلزم، أقول ليس بلازم. لا ليس بلازم، هل له، هل يجوز له أن يكاتب سيده في النصف الثاني؟ له، له ذلك، له أن يكاتبه وله أن يسعى. يقول: الحديث الأخير فيه مستور وهو مخالف للأحاديث الكثيرة السابقة، هل يقال له بأنه منكر أو على الأقل شاذ؟ لا، ما يقال أنه شاذ، يقال أنه منكر، لأن مخالفة الضعيف للثقة أو الثقات هذا هو المنكر، وأما الشاذ هو مخالفة الثقة للثقات، الشاذ هو مخالفة الثقة للثقات، وأما مخالفة غير الثقة للثقات يقال له منكر. إذا اعتق بعض العبد هل يرث أم يكون ما بقي فيه من رق مانعا له من الإرث؟ لا، يرث بقدر ما فيه من الحرية. يقول: أشكل علي مما تقدم أن الولاء لمن أعتق، أليس يكون بذلك حرا أم ماذا؟ وما معنى الولاء ها هنا؟ الولاء هو النعمة التي حصلت من المعتق على عتيقه، يعني نعمة العتق، يعني هذه نعمة يقال لها ولاء، معنى ذلك أنه يكون كأنه كأنه مضافا إليه في النسب، ولكنه متأخر عن النسب، ولهذا النسب لا يباع ولا يوهب، والولاء لا يباع ولا يوهب. ما يمكن يقول أحد والله أنا أتنازل عن ولائي لفلان ليكون لفلان، لأنه مثل النسب، النسب يعني شيء ثابت لا يتصرف فيه، والولاء شيء ثابت لا يتصرف فيه، خاص بمن حصل منه العتق أو ورثته الذين حلوا محله وقاموا مقامه. أما كون صاحب الولاء يبيعه ويأخذ له ثمن فليس له ذلك، أو يهبه ويأخذ في مقابله يعني تعويض، أو يهديه ويحصل مقابله، ليس له ذلك، لأن هذا مثل النسب. ولهذا يقولون الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني وسببها نعمة على عتيقه بالعتق. يقولون الأخوة: ما الفرق بين المكاتبة والاستسعاء؟ المكاتبة كما هو معلوم يبرم معه عقد ويتفق معه على أنه يدفع كل شهر أو كل سنة مقدار كذا من النقود، وإذا دفع آخر قسط فإنه يعتق بذلك. وأما الاستسعاء فإنما يكون عندما يعتق بعضه، ويكون المعتق لا يملك قيمة الجزء الثاني، فإن للعبد أن يسعى لتحصيل الجزء الباقي، يسعى لتحصيل الجزء الباقي. والفرق بينهما أن هذا إنما يكون مع عتق بعضه وعدم قدرة المعتق لبعضه على أن يدفع قيمة الباقي، وأما المكاتبة فهي اتفاق من الأول، ما لها علاقة باعتاق البعض، باعتاق بعضه ما لها علاقة. يأتي الإنسان سواء كان حرا، سواء كان عبدا خالصا، أو أنه له يعني لأحد الأشخاص جزءه الباقي لم يحصل عتق، فإنه يتفق معه. وأما هذا إنما يكون حصول عتق اللي هو الاستسعاء بوجود عتق بعضه يستسعى في الباقي. وأما المكاتب ما لها دخل في الاعتاق جزئه. يقول إذا أجبر الشريك على البيع ولم يرضى بالبيع أصلا القضية ما فيها بيع، في تقويم، تقويم تقوم القيمة، يقوم جزءه الباقي ويعطيه، ما في بيع ولا شراء، ما يباع ولا يفاوض ولا يقال له بكم تبيع، وإنما يقال له الجزء الباقي قيمته كذا وكذا. إن اعتقه هو وأضاف يعني ذلك فهذا خير، وإن لم يحصل منه فإن انتزاع حصته بحصول العتق لازم، وهذا من جنس انتزاع حصة الشريك بالشفعة، أقول من جنسه. قلتم أن إن بقي على العبد ولو درهم واحد فهو باق على رقه وعبوديته، والآن معنا في مسألة الشق بأن منافعه تكون بينه وبين الشريك الآخر الذي لم يعتق، فما هو يعني معناه؟ مقصود أنه ما حصلت الحرية، يعني معناه أنه يعني ما يعتبر حرا ما دام أنه بقي عليه شيء، وإذا كان كاتب سيده على مقدار من المال فإنه لا يزال عبدا إلى أن يدفع آخر درهم، ما يقال أن كل ما دفع شيء عتق، وإنما العتق هو بدفع الكمية بأكملها. وأما هذا الذي معنا عتق بعضه وبقي بعضه فصار حر مبعضا، فصار مبعضا، بعضه حر وبعضه مملوك. يقول نجد عند بعض الكتاب المعاصرين أن الإسلام جاء بإلغاء الرق تدريجيا، فهل هذا صحيح؟ ما جاء الإسلام بإلغاء الرق أبدا. الرق كما هو معلوم سببه الكفر وقتال المشركين وسبي ذرريهم ونسائهم، نعم، وهذا من زمان. المسلمين ما يغزون الكفار، بل الكفار هم الذين يغزون المسلمين، والمسلمين هم الذين يخافون الكفار، الكفار ما يخافون من الله. فالرق يعني أسباب الرق غير موجودة، التي هي كون المسلمين يغزون الكفار في بلادهم ويذهبون إليهم يقاتلونهم في سبيل الله، إما أن يدخلوا في هذا الدين، وإما أن يعطي الجزية عن يدهم وهم صغيرون، أو يستلون عليهم بالقوة ويسترقون ذراريهم ويعني نسائهم والكبار كذلك أيضا يسترقونه. إذا كان الرجل يعتاد أن يصوم الاثنين والخميس، فهل يجوز له أن يصوم يوم الخميس 30 من شعبان؟ نعم، يعني الذي من عادته أن يصوم الاثنين والخميس ثم وافق يوم 30 من شعبان يوم الخميس أو الاثنين فإنه يصوم ذلك اليوم الذي اعتاده، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، يعني إلا رجل مثلا يصوم الاثنين والخميس فإنه يصوم الاثنين والخميس، لأنه ما صام من أجل الاحتياط للشهر، وإنما صام على عادته، ولو لم يوافق يعني ذلك ما صامه، لكنه صامه على عادته. قل فاتتني الفريضة ولم أدرك إلا الصلاة على الميت، هل أصليها مع الإمام ثم أصلي الفريضة أم يجب علي صلاة الفريضة أولا؟ لا، صلي على الجنازة ثم صلي الفريضة، ما دام الجماعة فاتتك فأنت أدرك هذا الفضل وهذا الأجر وهذه الدعاء للميت، وما دام الصلاة فاتت يعني أنت المجال عندك واسع، صلي على الجنازة ثم صلي الفريضة، ما هو تشغل بفريضة وتفوتك النافلة، وإنما يأتي بها تشغل الفريضة وتفوتك صلاة الجنازة، بل أدي صلاة الجنازة وبعد ذلك صلي الفريضة. هل في استخدام البطاقة الخاصة للتهنئة بمناسبة عيد الفطر تشبه بالكفار؟ والله ما أعلم، أقول ما أعلم فيها تشبه بالكفار، يعني كل إنسان يعني يرسل رسائل أو يكتب يعني مثلا بطاقات مختصرة يعني فيها تهنئة بالعيد، ما أعلم يعني ما ما ما فيها تشبه. يقول هل يجوز الدعاء في الصلوات بغير اللغة العربية؟ الإنسان عليه أن يتعلم اللغة العربية ويأتي بالأذكار المشروعة باللغة العربية، وأما الأدعية العامة فإذا كان لا يستطيعها له أن يدعو بغير العربية.